الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل قولي في الدعاء اللهم ارزقني محبة تليق بجلالك وخشية تليق بعظمتك نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء، بمعنى أن لو استجاب الله لي لما استقام عيشي؟ فقلت، يقول: كنت قد دعوت الله أن يلهمني ذكر الموت في كل لحظة في حياتي، وقلت نصا حتى يا رب لا أخطو خطوة إلا وأعرف هل هي سيئة أم حسنة. استجاب لي ربي كما أردت، لكني أصبت بوسواس الموت وتعبت نفسيتي جدا، لولا أن من الله علي بدعوة أخرى انتشلتني مما أنا فيه. أخشى أن يكون دعائي الذي أشرت لكم فيه مشابهة لهذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هذا من جملة الاعتداء في الدعاء، فإن الإنسان لا يبلغ قدر الله عز وجل مهما اجتهد ومهما حصل ومهما حصل ومهما بالغ في الاجتهاد والتقديم والمحبة، فإنه لن يوازي نعم الله عز وجل ولن يقدر قدر الله عز وجل، لا محبة ولا رجاء ولا توكلا ولا تعظيما. فلا يستطيع العبد أن يحب الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولكن على العبد أن يحب الله عز وجل وأن يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يكون أشد حبا لله عز وجل من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمطلوب من العبد أن لا يحب الله محبة تليق بجلاله وعظمته، وإنما المطلوب منه أن تكون محبة الله فوق كل محبة، أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل مثل ذلك أو يدعو بمثل ذلك، لأنه من جملة الاعتداء. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة ما لم يكن فيه اعتداء أو تجاوز للحد الشرعي. ثم أنبه السائل الكريم وفقه الله عز وجل على أنه ينبغي أن يراعي تلك الألفاظ، أن يراعي في دعائه تلك الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أبعد عن دخول مثل هذه الأشياء التي يظن الإنسان أنه فيها محسن وهو في حقيقته مسيء شرعا. فالإنسان لا ينبغي له ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يجتهد في ألفاظ أدعية جديدة محدثة، مع أن الأصل الجواز، لكن الإنسان قد لا يكون فقيها أو عالما يعرف مداخل السوء في ألفاظه في الدعاء المحدث، فلربما يدعو بدعاء فيه اعتداء أو فيه ظلم وتجاوز للحد أو فيه ضرر عليه، وهو لا يدري لعدم علمه وفقه في هذه الألفاظ، وإنما يظنها حسنة بجهله وهي في حقيقتها إساءة. فإذا كان الإنسان ليس عنده الفرقان في معرفة ما يليق من الدعاء وما لا يليق، أو ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز، فعليه أن يختصر الطريق في اختيار الألفاظ الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من خير الدعاء وأفضل الدعاء. فالدعاء الذي أجراه الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وتناقلته الأدلة الصحيحة، هذا خير الدعاء على الإطلاق، فعلى الإنسان ألا يتجاوزه. وليس كل دعاء استحسنه الإنسان يكون جائزا، لأن الاستحسان ليس طريقا لمعرفة الجواز من عدمه، وإنما معرفة الجواز من عدم موافقة الدليل من عدم موافقته. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين مرض مرضا حتى عاد كالفرخ، يعني تآكل جسمه وضعفت قوته حتى صار كالفرخ الصغير الذي يحتاج إلى غيره ليراعيه. قال في الحديث: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك كنت تسأل الله عز وجل شيئا أو تدعوه بشيء. قال: نعم. قال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق ذلك، أو قال: لا تستطيع ذلك، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فقالها الرجل فشفاه الله عز وجل وعافاه. فهنا لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ليس عنده الفرقان في معرفة ما يصح من الدعاء وما لا يصح، وأنه كاد يأتي على نفسه بدعاء ظنه دعاء صحيحا مليحا، دله النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء الثابت. فإذا لم يكن فإذا لم يكن الإنسان عنده قدرة وعلمية يستطيع أن يفرق بها بين أنواع الدعاء، فعليه أن يختصر الطريق في الرجوع إلى الأدعية الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من خير الأدعية وأفضل الأدعية وأجمع الأدعية، والله أعلم.